ها؟ ما فيها نفع. لظن ما فيها نفع. فيها نفع أبدا. حتى كل كتب. لا مكتبات ما. أمور صدر. كتبات تحتوى أن ثقافية اجتماعي كذب. خلال. ألا ترون هالشباب الكثير هذا؟ لو بقي مسرحا في الأسواق. لو إيش؟ بقي مسرحا في الأسواق. ما يحصل فيه مفسدة؟ لا. والله أنا عندي إن هي كافة هي. يعني كافة لا لا بس أنا عندي إن بقائهم أفسد لو بقوا مسرحين في الأسواق لكان أفسد أحسنت اتفقنا على هذا على أنك تحتاج إلى توجيه نعم وأن وجود النوادي ضرر لكن ما نقول أنه ضرر محض لأنك كافة بعد عن أشياء كثيرة تدري هذا الشباب لو أنه مثل قام يتجول في الأسواق وتجمعون تجمعات نعم يتجمعون تجمعات فما أحصل شيء كثير لا شك أننا بس يعني نقدر بالأمر الآن جتنا قاعد مرحلة جعل الإنسان عوض عن المحرمات في المباحات والمستحبات نعم فممكن نستفيد نأخذ هذه المحرمات مرافق النفس شيء ثم مكتبات وحدائق وكذا يتستفاد وجيد هو ما نبى أقول إنها إن هذه فكرة جيدة ما هي فكرة جيدة ما هي بسليمة أبدا نعم ولا هي مقصود بها الخير للمسلمين أيضا أنا أجزم والله أعلم إن ما قصد بها الخير للمسلمين إنما قصد بها إلهاء الناس وصدهم عن دين الله لا لكن مع ذلك ما نقول إن الشر محر هذا الكلام الآن اللي هو موضوع النقاش هل هي شر محر أو فيها خير وأقصد بالخير مو خير إيجابي لا أقصد به خيرا إيجابيا لكن خيرا سلبيا بمعنى أنه تكف عن مفاسد في ظني أكثر منها الشر السلبي ممكن يعني لا أحد يقول إنكاس هذا الجرائد قل هاتوا برهانكم من كتب صادقين ويذكر أدلة من القرآن وحول الكرة من يقول كذا أن الكرة مثلا متداهورة وكذا ويحط عليها متداهورة متداهورة قل هاتوا الكرة السعودية متداهورة يعني ضعيفة أي. قل هاتوا برهانك الاستشهاد الاستشهاد بالقرآن ثم علم يعني علم لا إله إلا محمد رسول الله خطأ تحت الكرة يعني زود علم بل علم نفسه أفضل تجمع من الكرة كان مع يهود تجمع من الكرة ثم كرة مع يهود مع أي شيء وما فيها شك ولهذا تجد بعضهم يشجع ناس من مثل ما قلت من النصارى واليهود من هؤلاء اللاعبين وتجدهم إذا جاءت مباراة في التلفزيون لو أقيمت الصلاة يسمع إقامة الصلاة ما يقوم بالصلاة هذا صحيح أنا أقول يحبون هؤلاء أكثر من شخص نعم أي نعم يحبون من يشجعونهم من هؤلاء يمكن أشد من حب الله ورسوله أصلا النساء هناك الفتاة الصلاة ما تعتبر صلاة ها؟ ما تعتبر صلاة قد قد تضارب ايه؟ قدموها طاعتها على طاعة الله نعم نعم صحيح نعم ينطبق عليها عبد الدينار والدرهم لأنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا إن نجحوا رضوا وإلا سخطوا وقالوا وش هالحظ وش هالنصيب وش التقدير وش الشراف من الحر نفسه أو واحد من البداية النادي البريان شون؟ واحد من قوة التلفزيون هو وما يعني صار يعني سكت قلبي لما شاف الجول إيه عجيب هل يام لي؟ وما تموت؟ بلغ الى درجه كثير قلب النادي اللي فيه قفز لما حصل له الحصل نزل يعني فرح على هالحال اي قفز من على مجلس العلماء في الجيون اي فرحا انتصار اي انتصار فريقه اللي يرى الله يا ظلم وعدم نجاح سبحان الله أنا يشوف كم مرة يقول لهم يقول لنا بتلقي محاضرة عندنا بس أنا مش أخشى منه أخشى لو أروح مثلا لما يقول للناس مثلا والله إحنا جاهزين طيب وشلون زي والله عبد العزيز رحت له محاضرة لا لا رحت لأمه بس رحت أبدا ولا كان أنا وش نيتي بهالمحاضرة أبى أقول لهم مثلا إن الكورة ما فيها شيء مضبوط ولا لا لكن متى يصير فيها شيء يصير فيها شيء إذا اشتركنا مثلا على وقت الصلاة إذا مثلا جعلنا كل همنا به اللي بقول لهم فيه يعني بلعب يعني نسلم. لا رح نعمل فيها خير أبدا إن شاء الله ما يصل إلى خير. أنت إذا صار هم اللي طالبينك وهم ما طلبوك إلا أنهم يبون يستفيدون منك. لا أنا أخشى بعد إن هذا يصير خطير يعني الإنسان يجب أن يراعي اللي بينه وبين الله بعد. إذا طلب منه ناس قال تعال ذكرنا ذكرهم مثل المسجد لكن بس أمامي مثلا أشياء لا مهم مسجد هي قال أذكرني مجتمع فيه صور مثلا يعني شديد يعني أحسنت صور مجتمع